يقول السائل: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ قال الله جل وعلا قبلها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هذا وصف الإيمان الكمل. ثم قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعملون ما يعملون ويؤدون ما يؤدون من الطاعات وقلوبهم وجلة، خائفة من الله، ليسوا آمنين ولا مذلين بأعمالهم معجبين، بل يعملون مع الخوف والحذر أن يخطئوا أو يخالفوا أمر الله. ولهذا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة من الله أن يضلوا الطريق ويخطئوا الصواب. هكذا المؤمنون الصادقون أهل البصائر يعملون ما يعملون من طاعة الله ورسوله ومن ترك ما نهى الله عنه ورسوله ومن فعل أنواع الخير، وقلوبهم وجلة خائفة من الخطأ، خائفة من الغلط، أنهم إلى ربهم راجعون لإيمانهم بأنهم راجعون إلى الله وأنه سائلهم ومجازيهم على أعمالهم. فلهذا يعملون مع الوجل والخوف والحذر، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى: إن يخشون ربهم الغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالرسل هم أئمة العلماء، هم رأس العلماء، هم من يخشون الله الخشية الكاملة. كل مسلم يخشى الله، لكن الخشية الكاملة للرسل وأتباعهم من العلم والإيمان والتقوى. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، تسأل عن هذه الآية، قالت: يا رسول الله، ما معنى قوله: ولن يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا عائشة، هو الرجل يصلي ويصوم ويصدق ويخاف ألا يقبل منه، يعني يعمل الصالحات ويخاف ألا يقبل منه، ما عنده حجب، ما عنده من بالعمل، ولكنه يعمل مع الخوف ومع الحذر وعدم العجب، ما يمن بعمله. لما الله من فعل هذا قال: يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامه، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. فالمؤمن هكذا لا يدل بعمله ولا يمن بعمله ولا يعجب، ولكن يحذر، يسأل ربه الهدى والعافية، ويفرح بفعل الخير وترك الشر. نعم.